الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب السادس من كتاب رياض الصالحين في باب التقوى جملة من الأحاديث، ذكر أولها وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس، قيل له يا رسول الله من أكرم الناس؟ فقال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوصف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال عن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. سؤال، وما أكثر ما كان يعني يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة هذه الأسئلة هذا السؤال، بيقولوا له من أكرم الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما فهم، مستحضرا ما أخبر به الله عز وجل في كتابه. قال أتقاهم، يعني أكرمهم عند الله عز وجل وأكرمهم عليه ويعني أعظمهم منزلة عنده أتقاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بالقرآن، وفي القرآن ما يدل على هذا في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن التقي لله عز وجل هو أكرم الناس على الله، الذي يتقي الله عز وجل في أقواله وأفعاله، فلا يفعل إلا ما يرضيه ولا يقول إلا ما يرضيه ويترك ما يغضبه قولا وفعلا، هو ده أكرم الناس على الله وأعظمهم عنده مكانة. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقاهم، لما بيقولوا له من أكرم الناس قال أتقاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من السؤال أنهم يسألون عن صفة، يعني بل عرفنا بصفة المتقين حتى نكون منهم، أو بصفة أكرم الناس على الله حتى نكون ذا مكانة عند ربنا. فقال يعني كأنه قال لهم اتقوا الله يكرمكم الله عز وجل ويرفعكم ويحبكم. فقالوا رسول الله لا، ما نقصدش كده، احنا السؤال احنا بنقصد حاجة تانية. وده فيه دليل على ايه؟ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. لو كان بيعلم الغيب المطلق كان قال لهم من أول مرة أنتوا أصدقوا كذا تقصدون كذا، ثم أجابهم بما يقصدون. أو حتى ما كان يحل من السؤال، كان قبل ما يتكلموا له تعالى جئتم تسألونني عن أكرم الناس هو فلان أو هم في الطائفة الفلانية أو نحو هذا، إنما لا، بل بالعكس سألوه فأجابهم فقالوا ليس عن هذا نسألك، نحن ما نقصدش كده. فقال فين بقى، كأنهم يعني كأنه فهم منهم عليه الصلاة والسلام إن يعني حدد لنا أشخاص شخص كده فعلا ده نقول كده أحسن واحد في الإيه في بني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه أجابهم بتحديد شخصية معينة، قال لهم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، اللي هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. طب النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم شخصية معينة ليه؟ إشمعنى سيدنا يوسف؟ الظاهر والله أعلم أنه حدد ذلك لسببين، لكرم نسبه، لأنه جمع بين كرم النسب وكرم الطبع. فأي نسب أعظم من أن يكون الإنسان نبيا وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، وليس يعني نبيا كسائر الأنبياء، بل هو خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الحاجة الثانية أن يوسف عليه السلام كان كريم الطباع، ظهر كرمه لما راودته امرأة العزيز عن نفسه فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، شهوة نار تتأجج في نفس صاحبه، فكان يضعف في حالة يقول لك أنا غريب وهي اللي طلبت وهي سيدة القصر والكلمة كلمتها وما كنتش أقدر أعمل أكثر من كده والكلام، إنما لا، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وظهر كرمه كذلك من نبل أخلاقه، حيث قال له صاحباه في السجن إنا نراك من المحسنين، كانش إنسان عادي في التعامل مع الناس. ثم لما تولى خزائن الأرض قال إني حفيظ عليم، وقد ظهر حفظه وظهرت أمانته لأموال على أموال المسلمين عليه السلام. كل هذه شواهد تدل على عظيم كرم أخلاقه عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن أفضل من يمكن أن تنطبق على هذه الصفة اللي هي الكرم الذي يعني هو كرم الأخلاق وكرم النسب يوسف عليه السلام، فحدده لهم. قالوا لا برضو ما نوصلش حد لنا شخصية، احنا بنتكلم عن الناس بقى بشكل عام. يعني هو وكأنهم يسألون مثلا أكرم الناس يعني هل مثلا العرب، هل أكرم الناس مثلا أهل المنطقة الفلانية؟ فقال عن معادن العرب تسألونني. يبقى أنت عاوزيني بقى أحدد لكم يعني إيه؟ أقول مثلا والله أكرم الناس بنو فلان ثم يليهم بنو فلان والكلام ده؟ لا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ليه؟ الجاهلية برضو كان أهلها عندهم بعض مكارم الأخلاق، يعني كان عندهم حفظ الجوار وعندهم صدق الحديث وعندهم وعندهم، الكلام ده كان موجود. ما كانش هو الصفة الغالبة على كل الناس، ولكن كان موجودا، وكان يعني أصحاب الفطر السليمة عندهم كانوا يكرهون يعني الخلال والخصال الذميمة التي كانت في بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، يعني هؤلاء هم أكرم الناس إذا عاشوا في الجاهلية على كرم الأخلاق، ثم لما جاء الإسلام تعلموا من دين الله فزادهم دين الله عز وجل وما تعلموه منه علما وتطبيقا، فجمعوا بين خيرية الجاهلية وخيرية الإسلام بسبب علمهم. يبقى خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ما فيش بقى جنس معين نقول والله الجنس الفلاني أحسن من الجنس الفلاني والبلد الفلاني أهله أحسن من، لا، هذه إنما يعني يظهر الكرم على قدر الفقه في دين الله والعمل بما تعلم الإنسان أو بما تعلم الناس من دين الله عز وجل. يبقى ده الإيه الحديث الأول. حديث الثاني حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خاضرة. دنيا في يعني بشكل عام بتظهر لكثير من الناس بمظهر الإيه الأناقة والجمال، فهي كعروس تزينت لأهلها، ولكن للأسف هي ترفض أن يكون لها خاطب واحد والناس يأبون جميعا إلا أن يشتركوا فيها، رغم أن يعني العربي أو الإنسان اللي عنده عفة نفس يعني يكره أن يشترك في أمر غيره فيه يشاركه، يعني دائما يحب يكون ليه الإيه المكانة لوحده، أو على الأقل يكون يعني من دونه يكون أقل منه في النصيب. إنما الدنيا بقى بالذات الكل يعني حريص على أن يأخذ منها سواء كان يعني حظه قليلا أو كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة خاضرة، هي عند بعض الناس، خد بالك في بقى من الناس من يراها على حقيقتها كعجوز شمطاء، هي دي حقيقة الدنيا. يعني الدنيا من حقارتها أنها تعرض نفسها وتأبى أن تخطب، ما تحبش حد يخطبها، تحبش حد ياخدها، هي عاوزة بس إيه تظهر كده للناس والناس تجري وراها وخلاص، ولذلك لا يأخذ الإنسان منها إلا ما قسم له وقدر. فالنفس صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، فيها متاع وفيها وفيها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فعشان تنجو قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا، احذر أن تأخذها بمعصية الله، احذر بقى شهواتها وملذاتها والفتن والكلام ده، احذر أن تغرك بما فيها من الزينة والشهوات. فاتقوا الدنيا، ومن أعظم زينة الدنيا النساء، فهن لمن لم يتق الله عز وجل حبائل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب شمعين النساء؟ طب ما الدنيا فيها زينة كتير، ده الزرع زينة والخيول عند أهلها زينة والذهب زينة والفضة زينة، الكلام ده كله زينة، لا بس أكثر الفتن تأتي من قبل النساء. ولهذا قال فاتقوا الدنيا، وخاصة يعني اتقوا النساء، يعني لا تقربوهن إلا بإذن الشرع للزواج ونحوه. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. بني إسرائيل كانوا عايشين، ولكن أول ما حصلت لهم الفتنة وباعوا دينهم كانت من أجل فتنة النساء. ولذلك يعني عابدهم العابد اللي هو بالعام ابن باعوراء اللي بيقولوا ان كان بلغ من العلم بلغ أن علم اسم الله الأعظم. فقالوا له قوم قالوا له يا أبي العام يعني موسى وقومه سيأتون إلينا يغزوننا وعاوزيننا ندخل في دينهم وكلام منه، فادعوا عليهم. فقال لهم طيب أنا أقول لكم على حاجة أحسن من كده، إذا أردتم يعني أن تسيطروا عليهم وأن تتقوا شرهم فعرضوا عليهم نساءكم، طلعوا بس النساء كده ولبسوهم كويس وإيه وازرعوهم كده في وسط الجنود. فلما عملوا بما يعني بمشورته وقع بنو إسرائيل في غرامهن وكان ما كان معهن. فخلاص جيش يعني أصبحت الشهوات تحركه، لا يمكن أن يقاتل، ما عادش عنده قضية يقاتل من أجلها. أصلا يقول لك أنا أسيب الحلاوة كلها وأروح فين، أنا ضامن خليك بقى عيش لك يومين كما يقول الناس. ولذلك قال هنا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أعظم أو فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث رواه مسلم. وأختم بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بهذه الكلمات الأربع: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.